السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، وذلكم لأنه صلى الله عليه وسلم بعدما أمرنا ربنا بالصلاة عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكانت فريضة الله، واجب أوجبه الله. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. ماذا ترون في الكثرة؟ 3 مرات، 27، 100. أقل الكثرة 300، أدنى عدد للكثرة 300، فلتصلي على الأقل 300 في يوم وليلة. والمصلون من عباد الله والله يصلون آلاف ليلة الجمعة ويومها، مو مئات، آلاف. هذا وشيء آخر، من سمع ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أو أحمد نبي الله ورسول الله يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في المرحاض في الحمام فلا كلام، أينما كنت تسمع قال رسول الله قل صلى الله عليه وسلم، وذلكم لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر، هذا المنبر، يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال آمين آمين آمين، فسئل بعد ذلك لما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال لي راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. فالذي يتكبر ولا يصلي أذله الله في الدنيا والآخرة. فمن هنا ترى أهل السنة من التابعين إلى اليوم إذا كتبوا اسم الرسول يكتبون عنده صلى الله عليه وسلم، في الصحاح، في المسانيد، في السنن، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون الذين قرأوا الإسلام وعرفوا الكثير ويكتبون يكتبون الصاد بعد قال الرسول الصاد بعدها، معناه إشارة إلى صلى الله عليه وسلم، وهم كفار لا عيب عليهم. أما المسلم ما يكتفي بالصاد أو صلعم، يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن سندرس الحديث ويذكر اسمه بيننا عشرات المرات، فكل ما نسمع نقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري وهو ما زال في سورة التوبة، وهو مفسر بدأ بالفاتحة وثنى بالبقرة وانتهى إلى التوبة، وسيواصل التفسير إلى نهاية القرآن، لكن ليس التفسير بمعنى العام، يذكر الآيات التي ورد فيها حديث فيذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا أي ناصرنا. السكينة فعيلة من السكون، لفظ الناصر السكينة من السكون، والهدوء ناصرنا بمعنى حافظنا وناصرنا. يريد أن هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن، يذكر ما ورد في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا ثابت حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه. تعرفون حدثنا حدثنا هذه الأسانيد، حدث وهذا وهذا حدث وهذا، واستمع إلى أبي بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السند. قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال أي أبو بكر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. تذكرون الحادثة، صدر الحكم بالإعدام في مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في ناديهم وقرروا قتله، وذلك بتزيين الشيطان لهم ذلك، لأنهم تداولوا هذه القضية، منهم من قال ننفيه خارج البلاد، منهم من قال نسجنه ونحبسه، منهم من قال كذا. قال لهم أبو مرة وكان في زي إنسان أنا أرى أن تقتلوه، فحكموا عليه بالإعدام. إذن وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في بيته ومعه علي رضي الله عنه، وإذا بأربعين شابا كل شاب يمثل قبيلة عند باب البيت يريدون إذا خرج يقتلونه ضربة واحدة، فماذا يصنع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال لعلي نام على فراشي وغطاه بغطاء حتى يظن أنه نائم في فراشه ما خرج، ثم أخذ حفنة من تراب وقال في وجوههم، فأصابهم الله بالعمى كلهم يمسح التراب حتى مضى وخرج بين الأربعين رجلا، ومن ثم ذهب إلى الصديق أبي بكر واتفق معه على الهجرة من مكة إلى المدينة، ومن ثم خرج خارج المدينة في جبل يقال له ثور، في غار دخلوا في الجبل وإذا بالمشركين يبحثون ويقلبون الحجارة أين ذهب ويتتبعون آثاره. هنا ماذا قال الصديق؟ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، سمع أصواتهم ورحالهم ومشيهم، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، لو رفع قدمه نظر لوجدنا. ف فبما أجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ماذا تظن يا أبا بكر؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ من يقدر عليهما؟ من يقوى على قتلهما أو الوصول إليهما أو مسهما بسوء؟ والله معهما يرعاهما ويحفظهما ويصونهما. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه المعية معية النصر والحفظ والتأييد، لا معية ذاتية. وهنا قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد شيخه، حدثنا حبان أو حبان شيخه، حدثنا همام شيخ هذا، حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار في جبل ثور، فرأيت آثار المشركين. قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه ورآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، أي عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهما أنه حين وقع بينه وبين ابن الزبير، أي خلاف وصراع، سنة 64 بعد وفاة الرسول من الهجرة 64، توفي معاوية بعدما ملك حكم البلاد. فلما توفي معاوية ولى الناس بدون اتفاق ولده يزيد، ولده يزيد ابن معاوية. إذن فعبد الله بن الزبير أبى أن يبايعه، رفض، ما رأوا أهلا لأن يحكم. ابن عباس ومع محمد بن علي بن حنفية ما وافق ابن الزبير في مكة على هذا، قالوا نبايعه، فوقع بينهما خلاف، وكانت النهاية أن بويع عبد الله بن الزبير في مكة والحجاز، وعبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية ذهب إلى الطائف وما وافق، وتوفي في الطائف، وقبر ابن عباس في الطائف موجود الآن. هذه الحادثة. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير، من هو ابن الزبير؟ عبد الله ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه، قلت: أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية. فقلت لسفيان بإسناده، فقال: حدثنا، فشغله إنسان ولم يقل ابن كذا، يعني مع هذا الاعتراف بفضل ابن الزبير، لكن ما وافقناه على عدم بيعة الإمام الذي بايعه الناس في الشام. فقال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة، وكان بينهما شيء، أي بين الزبير وابن عباس، بين عبد الله بن الزبير وابن عباس. فغدوت على ابن عباس، رحت لابن عباس فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل ما حرم الله؟ تقاتل في مكة؟ فقال: معاذ الله، كيف أقاتل في مكة؟ معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، أي للحرام في مكة، وإني والله لا أحله أبدا. كأنه عاب ابن الزبير على استحلاله القتال في مكة. قال الناس بايع لابن الزبير. فقلت: وأين بهذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير، وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر، وأما أمه فذات النطاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة، وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية، ثم عفيف في الإسلام قارئ، ثم أي هو ابن الزبير عفيف في الإسلام قارئ القرآن، والله إن وصلني وصلته من قريب، وإن ربوني أكفى كرام أيضا. فآثر على التويتات والأسماءات والحميدات، يريد أبطأنا من بني أسد، من بني تويت وبني أسامة وبني أسد، أن ابن العاصي برز يمشي القدمية، يعني عبد الملك بن مروان. هذا لما تولى اليزيد، وابن الزبير قام فتح مكة وبوع فيها وبنى البيت بعد ما ضربه جيش يزيد وأحرقوا البيت، بناه وجدده، توفي يزيد وتولى ولده مروان ابن الحكم بن عبد العليك، ما هو إلا سنتين ومات مروان أيضا، فتولى ولده عبد الملك ابن مروان، ومن ثم اتفق المسلمون واتحدت كلمتهم. وهنا قال الشيخ: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، حدثني عيسى بن يونس عن عمرو بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة قال: دخلنا على ابن عباس فقال: ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا؟ فقلت: لأحاسبن نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر، ولهما كان أولى بكل خير منه. وقلت: ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الزبير، وابن أبي بكر، وابن أخي خديجة، وابن أخت عائشة، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك. فقلت: ما كنت أظن أني أعرض هذا عن من نفسي فيدعه، وما أراه يريد خيرا، وإن كان لا بد لأن يربيني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. المهم تقرير لابن عباس في قضية الزبير، ما سقط عليه، ما وافقه، لكن قدره واحترمه. وهنا قال الشيخ: باب قوله أي تعالى: والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. هذا بعض آية من سورة التوبة يشرحها: والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. المؤلفة قلوبهم كفار أسلموا من جديد، يعطونهم مال حتى يثبتوا على الإسلام، وفي الرقاب العبيد ليحرروهم. قال مجاهد: يتألفهم بالعطية حتى يألفوا الإسلام. ثم أخذ الحديث فقال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المال، بعثوه إلى الصلاة، فقسمه بين أربعة رجال فقط، أراد أن يستألف قلوبهم لأنهم ما هم أقوياء في إيمانهم. وقال: أتألفهم، لماذا أعطيت المال هذا على هؤلاء الأربعة فقط وما أعطيت للأنصار والمهاجرين؟ أتألفهم. فقال رجل: ما عدلت، والعياذ بالله، منافق، ما عدلت، يعني يا رسول الله في القسمة هذه. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا قوم يمرقون من الدين، يخرج من نسل هذا قوم يمرقون من الإسلام ولا يدخلون فيه. ويقال ابن ضئضة، والعياذ بالله. والشاهد عندنا في تفسير قوله تعالى: والمؤتفكة والمؤتفكة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم يعطون الزكاة ويعطون المال ولو كان غيرهم أفقر منهم. لماذا؟ لمصلحة، وهي أن يجلبوهم إلى الإسلام ويقووهم. وهذا الرسول أعطى لأربعة فقط وما أعطى الآخرين. وهذا المسكين والعياذ بالله يقول الرسول ما عدلت، فكانت دعوة الرسول عليه كل نسله إلى جهنم والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: باب قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات يلزمون، قال يعيبون وجهدهم وجهدهم طاقتهم، هكذا يفسر الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. يلمزون بمعنى يعيبون، وجهدهم بمعنى طاقتهم. وأتى بالحديث فقال حدثني بشر ابن خالد أبو محمد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر من نصف صاع، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر. دعوا إلى الصدقة في المدينة فجاء المسلمون بحسب طاقتهم نتحان هذا بكذا وهذا بنصف صاع هذا بالصاع. ماذا قال المنافقون؟ إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر. فنزل فيه قول تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقة فبكتهم. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. بين لنا الشيخ كيف نزلت وسببها. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم زياد عن سليمان عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه. قال ندعو على الصدقة على عهد الرسول يجي أحدنا بمد بصاع بحفنة ما عندنا والآن أحدنا عنده 100,000 أغناهم الله وأعطاهم. ثم قال الشيخ باب قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم المنافقون. فقال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي هذا المنافق، لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه أي ولده عبد الله بن عبد الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه. عبد الله ابن عبد الله بن أبي جاء الرسول قال بي مات أعطيني قميص نكفن فيه حتى يغفر الله له. هذا بر الوالدين وإلا لا؟ العجب، مات وهو يعرف أنه منافق من كبار المنافقين، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه أي النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، ثم سأله أن يصلي عليه أعطاه القميص وقال صلي لي على أبي، فقام رسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه صلاة الجنازة، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ هذا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خيرني، ما قال لي لا تصلي، خيرني إن صلي أو لا أصلي، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن أغفر الله لهم. هذا تخير وإلا لا؟ تخير، استغفر لهم ولا تستغفر لهم. إذن إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. هذا رد الرسول على عمر، أزيد على 70. قال إنه منافق. قال فصلى عليه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. استجاب الله لعمر، فأنزل الله ولا تصل على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. وقال الشيخ حدثنا يحيى، عرفتم أن الكافر ما يصلى عليه يصلى عليه، كافر ما يصلى عليه. مثلا عندنا رجل أقيم عليه الحد لأنه تارك صلاة فقتل في المحكمة أو عما بالمسجد، ننظر إذا كان منكرا للصلاة جاحدا لها غير معترف بها فهذا كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغث. وإن كان معترف بأنها فرض وأنه كذا ونفسه هواه شيطانه ما صلى وأبى أن يصلي، هذا مات مسلما غير كافر، يصلى عليه ويغسل ويكفن ويورث. فرق بين من مات كافرا وبين من مات فاسقا أو عاصيا. فهمتم هذه؟ يقام الحد على تارك الصلاة، يؤتى به إلى المسجد إلى المحكمة من صلاة الظهر، قوم صلي، قال أنا ما نصلي. صلوا الظهر، عادوا إلى العصر، قوم صلي، قال ما نصلي. ينتظرون أو يبقى من الوقت قدر ما يتوضأ ويصلي، قوم صلي، قال لا أصلي. إذن اقتلوه، يقام عليه الحد. هذا الذي قتل من المسلمين يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ يغسل ويكفن أو لا؟ الجواب ما علمتم. إذا كان مكذبا منكرا كافرا لا صلاة عليه ولا غسل ولا ولا ولا يورث أيضا، كافر. وإن كان مؤمنا معترفا يشهد أن محمد رسول الله لكن ما يصلي، يقتل حدا ويغسل ويكفن ويصلى عليه. عرفتم هذا الحكم؟ قال الشيخ حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا الليث عن عقيل، وقال غير حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، دعي له رسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام صلى الله عليه وسلم وثب إليه، فلما قام صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا، وعدد ما قال من الكفر ابن أبي، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال تأخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أن ابن أبي، فاخترت خيره الله، صلي عليهم استغفر لهم ولا تستغفر، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت على 70. هذا كل إحسان إلى ولدي عبد الله المؤمن الصادق. قال فصلى عليه الصلاة والسلام ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسير من الوقت حتى نزلت الآيتان من باء ولا تصل على أحد من مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله، والله ورسوله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هل تجوز الصلاة على المنافق على الكافر؟ الجواب لا، لأن الله لما صلى على رسول على ابن أبي نزل القرآن بعدم جواز الصلاة على الكافر والمنافق. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول يقول السائل، فضيلة الشيخ، الذي به سلس البول هل يتوضأ لكل صلاة؟ سائل كريم يقول من به سلس البول، هل يصلي هل يتوضأ لكل صلاة؟ والسلس يكون بولا ويكون فساء ويكون ضراطا، وكونه سلسل ما ينقطع. فصاحب السلس، سلس البول أو الفساء أو الضراط، يتوضأ لكل صلاة، دخل الوقت يقوم يتوضأ، ولو خرج الضراط والبول وهو يصلي لا حرج، صلاة صحيحة. صاحب السلس، سلس البول أو الفساء أو الضراط أو الدام للمرأة، فنقول عندما يدخل الوقت يقوم يتوضأ، فإذا توضأ يمشي للصلاة، ولو خرج منه ما خرج حتى وهو يصلي صلاة صحيحة، لكن لا يبقى على ذلك الوضوء لصلاة ثانية، بل يصلي النافلة والفريضة بهذا الوضوء، دخل وقت ثاني يتوضأ. هذا حكم السلس في الإسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أيضا، هل يصلى على المنافقين؟ سائل يقول هل يصلى على المنافقين؟ الجواب لا لا لا لا، ما سمعنا. أما قال تعالى ولا تصلي على أحد من مات أبدا، يبقى السؤال من هو المنافق؟ المنافق الذي يظهر الإسلام بأن يصلي مع الناس أو يخرج معهم للقتال أو يقدم صدقة، وهو لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بالدار الآخرة، كافر، لكن للظروف اضطرته أن يتظاهر بالإسلام والإيمان ليحفظ ماله وبدنه وجسمه وأسرته، وهو كافر، هذا هو المنافق. فإذا عرف منافق بيننا لا يصلي عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل يجوز مصافحة المرأة العجوز التي بلغت 60 سنة؟ هل يجوز مصافحة المرأة العجوز؟ سائل كريم يقول يا شيخ، هل يجوز مصافحة المرأة العجوز، العجوز التي بلغت من السن لا تحيض ولا تلد، تجاوزت 60 أو 70، هل يجوز مصافحتها وهي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا. الذي يجوز له أن ينظر إلى وجهها وهي كاشف عن وجهها لأنها عجوز، والدليل قول الله تعالى من سورة النور والقواعد من النساء، القواعد جمع قاعد وإلا لا، ما تحيض ولا تلد، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ما يتزوجن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ما هو تنزع الخمار عن وجهها تعمل العطر والطيب ما يجوز، غير متبرجات بزينتهن، وأن يستعففن ويبقين على الحجاب حتى الموت أفضل. وقد رأينا النساء بالمدينة تبلغ 120 لا يرى وجهها ولا أصبعها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، امرأة رمت بنفسها في سكة القطار وانتحرت، يعني رمت نفسها في طريق القطار فماتت، هل يصلى عليها ولا يصلى عليها؟ سائل يقول، أرأيت الرجل أو المرأة يقتل نفسه، فهل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ قال هذه مرأة رمت بنفسها في طريق القطار، القطار جاي اطلعت في طريق ليدوسها وتموت، إن كانت كافرة أو منافقة، أو كان هذا كافر منافق، لا صلاة كما عرفنا، وإذا كانت مؤمن تصلي وتصوم ولكن غلبتها نفسها أو هواها أو كذا وانتحرت، يصلى عليها ولا حرج، تغسل وتكفن ويصلى عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل سائق السيارة يعني الأجرة هل عليها زكاة أو عليه زكاة هو؟ سائل يقول، أرأيت سائق السيارة هل عليه زكاة؟ إذا جمع مالا من الأجرة وهو يوميا يجمع المال وحال عليه الحول سنة، الموجود يزكيهم بلغ نصابا فوق 2000 ريال، وإذا ما جمع كل ما يستفيده ينفقه ما اجتمع له شيء لا زكاة عليه. إذا كان يعني هذا السؤال، هل سائق السيارة عليه زكاة؟ أو ما معنى سائق السيارة عليه زكاة؟ معنى السائق السيارة ما يزكي؟ من يقول هذا؟ ما هو مسلم؟ كيف لا يزكي؟ إذا اجتمع له المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول لا بد وأن يزكيه، فإن لم يجمع المال كل ما يحصل عليه ينفقه لا شيء عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل في الغربة بعيدا عن وطنه فطلق زوجته طلقة رجعية وهي حامل ثم أرسل خطاب ليرجعها، فهل سائل يقول: أنا غريب لست في بلدي وطلقت زوجتي طلقة رجعية ثم بعثت إليها بخطاب أني راجعتها، هذا هو الواجب؟ ما عنده إلا هكذا، ما دام طلقها طلقة رجعية أولى أو ثانية وبعث إليها يخبرها بأنه ما طلقها وراجعها وهي حامل ما انتهت عدتها لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: أنا أتيت هنا المدينة إلى العمرة ثم أريد أن أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عن أمي المتوفية، فهل يجوز ذلك؟ السائل يقول: أتيت المدينة النبوية هذه من أجل أن أعتمر عن نفسي وعن أمي، فبأيهما أبدأ؟ تبدأ بنفسك أولا، فإذا قضيت عمرتك وأتممتها طفت بالبيت 7 أشواط وسعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط وقصرت من شعرك واسترحت يوم وليلة أو ساعات، قم اذهب إلى التنعيم إلى الحل وأحرم لأمك التي تريد أن تعتمر عنها، لبيك اللهم لبيك عمر عن أمي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم عمل المرأة يعني في الوظيفة؟ سياسي يقول: ما حكم عمل المرأة؟ بما تجيبونه؟ عملها في بيتها وهي ربة البيت وسيدته، وعملها والله لا يقدر عليها رجل حتى ولو كان خالد بن الوليد. لما؟ لأنها تنظف البيت، تربي الأولاد، تسعد الزوج، تغسل الثياب، عمل يوم وليلة، من يقوى عليه إلا المرأة؟ إذن وهو يريد إذا خرج تعمل في شريكة، في مؤسسة، في دكان، في مستشفى، في كذا، هذا العمل باطل باطل باطل باطل، ليس منا ولسنا منه، هذا عمل الكافرين وقد ندموا وتأسفوا، وهو من تخطيط اليهود والمسيح والعياذ بالله تعالى والماسونيين. المرأة والله عملها في بيتها أعظم من عملها في البستان وإلا في المتجر. تبهتم؟ أولا مستورة لا يحل كشف وجهها ولا يراها فحل أبدا من الفحول إلا أقاربها محارمها فقط، فكيف تعمل إذن؟ لكن اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة واوا أباحوا هذا الباب، وهم قالوا لي يندمون ويبكون من هذا، فقدوا قيمة المرأة وسقطت بين أيديهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا قدمت للزيارة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقمت بها شهرا كاملا، فهل أقصر الصلاة؟ السائل يقول: أقمت بالمدينة شهرا وأنا زائر، فهل أقصر الصلاة أو أتم صلاتي؟ الجواب: اسمعوا واعوا، المسافر إذا ترك بلده وراءه والتفت فنظرها وراءه خرج منها وحضرت الصلاة يجب أن يقصرها، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما الصبح والمغرب كما هما. يمشي وصل إلى البلد الذي أراده فإذا عرف أنه سيقيم 4 أيام 5 6 7 يجب أن يتم صلاته، انتهى السفر. فإن لم يدري يقول يوم يومين 3 أو أكثر ما يدري، يبقى يقصر حتى ولو أقام شهرا. فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 20 يوما في تبوك أيضا. مرة ثانية، هذه المسألة الفقهية وفيها خلاف، وأقدم لكم ما فيه الجماعة أهل السنة والجماعة. فنقول المسافر إذا ترك بلده وراءه يبدأ يقصر، وصل إلى المكان الذي يريده ينظر هل يقيم يوم يومين 3 فقط، يبقى يقصر. فإن قال أنا مقيم أسبوع 4 أيام 5 6 لا تقصير. فإن قال أنا مقيم 3 أيام يقصر، ثم جاء اليوم الرابع ما عرف يخرج ما يخرج يقصر، لأنه ما يدري يمشي اليوم غدا. فإذا لم يعلم أنه غدا سيسافر يبقى يقصر، يصلي رباعية ركعتين، ويجوز له الجمع. والجمع ليس بسنة فيها أجر، بل هي رخصة جائزة، تجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، أو بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما للتخفيف على المسافر، ما فيه أجر. نعم نعم. قال المسافر إذا صلى خلف مقيم، الجواب يتم صلاته مع المقيم، ولا يحل أن يسلم من ركعتين أبدا، ولا يبقى جالس حتى يسلم إمامه، بل يبقى يصلي مع الإمام حتى يكمل صلاته. المسافر إذا صلى وراء إمام مقيم يجب أن يتم معه صلاته ولا يقطعها. هكذا صلى الناس وراء المقيمين وأبي بكر وأتموا صلاتهم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أريد أن أخذ مصحفا وأضعه في مسجد وقفا لله على جدي الميت، يعني صدقة. السائل يقول أريد أن أشتري مصحفا من الدكان وأضعه في مسجد من المساجد بنية صدقة عن أبي أو أمي عن أخي عن فلان، يجوز يجوز يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا برضو يسأل عن السؤال الأول، يقول بما أن يعني زكاة السيارة إذا حال الحول على الرجل المال، لكن هل السيارة نفسها عليها زكاة؟ السائل يسأل هل صاحب السيارة التي يشتغل عليها يزكيها؟ لا يزكيها لا يزكيها لا يزكيها. كصاحب الفرس أو الحمار أو البعير يزكيه؟ ما يزكيه. سيارة يشتغل عليها آلة من الآلات لا زكاة فيها، الزكاة فيما يجمعه من المال ويحول عليه الحول أي يدور عليه السنة يزكي، أما السيارة أو الباخرة أو الطيارة لا زكاة فيها. السؤال الأخير جزاكم الله خير. نعم إذا كان له سيارات يبيعها نعم يزكيها. كثير يقول إنسان أعطى مبلغ لرجل قال له بأن تعتمر عني، ولكن عندما ترجع للبلاد أعطيك المبلغ بعد شهر، فهل يجوز ذلك؟ بهلولان يقولان، البهل الأول قال أعطيك مبلغ مالي واعتمر عني، الثاني قال له نعطيكه لما ترجع. هذا لا يجوز لا يجوز، لا يعتمر إلا عن ميت أو من هو في حكم الموت، مشلول لاصق بالأرض يعتمر عنه أو يحج، أما مريض فقط لا يشفى غدا أو بعد عام. هذا سؤال باطل، ما يعطيه ولا يعتمر عنه. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.